احمر فكر احتار الشوق ضلاني سهر عيوني اسمر قلبي في نار نار عذابي ونار ظنوني اسمر فكر احتار والشوق ضلاني سهر عيوني يسمر قلبي في نار نار عذابي ونار ظنوني يسمر فكر احتار الشوق ضلاني سهر عيوني والجرح اللي في قلبي الزادويه هداويه والدمع اللي في عيني الامتى داريه اداريه والجرح اللي في قلبي زادويه هداويه والدمع اللي في عيني الامتى داريه اداريه لا انا بشكي ولا بحكي بس قول لي يا حبيبي يا اسمر يا اسمر علي مين قاسك عليا لو تقدر رواني برضه انت اللي ليا يا اسمر يا اسمر علي مين قاسك عليا لو تقدر رواني برضه انت اللي ليا بتزيد عذابي بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه ونطول غيابك ليه قولي ليه ناسي ليه ليه يا اسمر الحب اللي انا شفته وياك وياك فرحني ونساني ازاي انساك انساك ده الحب اللي انا شفته وياك وياك فرحني ونساني ازاي انساك انساك لا انا بشكي ولا بحكي بس قول لي يا حبيبي يا اسمر يا اسمر